بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازال كلامنا في سنن الفطرة من كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل. وكنا في درسنا الماضي قد تكلمنا عن بعض أنواع الفطرة التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل، ونواصل اليوم الكلام في هذا، فليتفضل القارئ مباركا مسددا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والختان واجب على الذكر والأنثى. نعم، الختان أيها الإخوة من الختن، وهو القطع. هذا معناه في لغة العرب، وأما في اصطلاح العلماء فهو يقع للرجال وللنساء. أما الختان للرجال فهو قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر، تغطي الحشفة. المولود الذكر يولد على رأس الذكر منه جلدة، قطعها وإزالتها بالكامل هذا هو الختان، فهو في حق الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وإن شئت قل قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر. وأما في حق الأنثى فالختان هو قطع أدنى وصلة من لحمة في أعلى الفرج تشبه عرف الديك، قطع أدنى وصلة يعني قطع وصلة خفيفة من لحمة في أعلى الفرج تشبه عرف الديك. والحكمة في الختان في حق الرجل إزالة النجاسة، لأن هذه الجلدة لو بقيت تتجمع فيها قطرات من البول والأقدار، وهذا يعني فيه عدم كمال الطهارة، كما أن الأطباء في زماننا هذا قالوا إن تجمع الأوساخ تحت هذه الجلدة يسبب أمراضا خطيرة، فهذه هي حكمته. أما حكمته في حق المرأة فهو نضارة وجهها وتهذيب شهوتها. الختان في حق المرأة يكون سببا في نضارة وجهها، ويكون سببا في تهذيب شهوتها، لأن العلماء يقولون إن هذه القطعة من اللحم التي في أعلى الفرج إذا بقيت زادت الشهوة، وإذا ذهبت ضعفت الشهوة أو كادت تذهب، وإذا خففت تهذبت الشهوة. يعني هذه اللحمة لها أحوال ثلاث: إما أن تبقى وهذا يكون سببا في زيادة الشهوة، وهذا له من المضار ما هو معلوم، وإما أن تذهب بالكلية تستأصل تقطع، وهذا يضعف الشهوة جدا وهذا ضار بالمرأة، وإما أن تخفف فهذا يهذب الشهوة. ولعل بعضكم لاحظ أني قلت في ختان المرأة قطع أدنى وصلة، إشارة إلى التخفيف، وأن القطع يكون قطعا خفيفا يسيرا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال: والختان. الختان اتفق أهل العلم على أنه من سنن الفطرة، واتفقوا على جوازه للرجل والمرأة. العلماء مجمعون على أنه جائز للرجل والمرأة، أي أنه ليس بحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان. فهنا ختان للرجل وختان للمرأة. واختلفوا في حكمه بعد الجواز، هل هو واجب أو مستحب في حق الرجل والمرأة. المصنف قال: الختان واجب على الذكر والأنثى، وهذا هو المذهب. وقال النووي: قال به كثيرون من السلف، قال به كثيرون من السلف إنه واجب على الرجل والمرأة. وسيسوق المصنف الأدلة ثم نناقش إن شاء الله ما يظهر لنا في المسألة. نعم. قال رحمه الله: لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، في حديث: اختفنا إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، اتفق عليه. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. هنا المصنف رحمه الله يستدل على وجوب الختان للرجل، يقول: لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. لا شك أن إبراهيم عليه السلام هو أول من سنه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن. قال المصنف: وفي الحديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، متفق عليه. هذه مقدمة للدليل يا إخوة. الدليل هنا مركب من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن الختان من ملة إبراهيم عليه السلام. المقدمة الثانية: وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، والأمر للوجوب. فيتركب من هاتين المقدمتين أن الختان واجب، الختان من ملة إبراهيم، وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم. نتيجة هذا أننا مأمورون بالختان، أننا مأمورون بالختان، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. إذن هذا الدليل يا إخوة ركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الختان من ملة إبراهيم، المقدمة الثانية أننا مأمورون باتباع ملة إبراهيم. النتيجة أننا مأمورون بالختان، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. وقد جاء في كتب التفسير أن قتادة رحمه الله قال في قول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال: هو الاختتان، يعني أنه أمر بالختان في خصوصه. فقتادة رضي الله عنه فسر الأمر هنا بأنه أمر بالختان بعينه، أمر بالختان بعينه. فهذا الدليل الأول على وجوب الختان للرجال. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتم. رواه أبو داود وإسناده حسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اختتن أمر، والأمر للوجوب، فهذا يدل على وجوب الختان للرجل. قال العلماء أيضا مما يدل على الوجوب لأن العورة تكشف له إجماعا، لأن العورة تكشف له إجماعا ولو كان الإنسان بالغا، ولو كان الإنسان بالغا تكشف له العورة إجماعا، لأن الختان لا يمكن أن يكون إلا بكشف العورة، فلو لم يكن واجبا لم يجوز كشف العورة، لو لم يكن واجبا لم يجوز كشف العورة. قالوا وهذا يدل على أن الختان واجب. كذلك قالوا لأن القلفة تجمع النجاسة فلا تتم الطهارة إلا بإزالتها. قالوا لأن القلفة وهي هذه الجلدة التي تغطي الذكر تجمع النجاسة فلا تتم الطهارة إلا بإزالتها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدل ذلك على أن الختان واجب على الرجال. نعم. قال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن. وهذا ظاهر لأنه أثبت للرجل ختانا وللمرأة ختانا، إذا كانت المرأة تختتن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقال أحمد رحمه الله كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره حتى روي عنه إنه لا حج له ولا صلاة. نعم، ذكر هذا ابن عبد البر وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض التابعين أنه لا حج للأغلف ولا صلاة، الأغلف الذي لم يختتن. قال ابن عبد البر حديث يزيد في حج الأغلف لا يثبت، والصواب ما عليه جماعة العلماء. قال حديث يزيد في حج الأغلف لا يثبت، والصواب ما عليه جماعة العلماء. ولا شك، لا شك أن حج الأغلف صحيح وأن صلاة الأغلف صحيحة، وإن كان يعني آثما إذا قلنا بالوجوب، وهو ظاهر الأدلة أنه يجب على الرجل. ونلحظ هنا أيها الإخوة أن المؤلف أقام الأدلة على حكم الرجل، لكن ليس في الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله ما يدل على وجوب الختان على المرأة، ليس في الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله ما يدل على وجوب الختان على المرأة. وقد أسلفت لكم أن الختان جائز للمرأة، لكن يبقى بعد هذا هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ وبكل قال بعض العلماء، أما الوجوب فلا يظهر لي فيه وجه، ولا أعلم دليلا يدل عليه أنه يجب على المرأة، وغاية ما يذكر في ذلك ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، رواه أحمد والبيهقي وهو ضعيف الإسناد باتفاق المحدثين. فهذا الحديث لا دلالة فيه على وجوب الختان على النساء، لا من جهة السند ولا من جهة المتن. أما من جهة السند فسنده ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة والحديث ضعيف فلا يصلح دليلا للوجوب، وأما من جهة المتن فالمتن لا يدل على الوجوب بل يدل على خلاف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الرجل والمرأة فقال الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء، إذن حكمه يختلف بين الرجال والنساء. فهذا الحديث هو أقوى ما يذكره القائلون بالوجوب، ولا دلالة فيه في الحقيقة لا في السند، لا من جهة السند ولا من جهة المتن. ويبقى هل هو مباح أو مستحب؟ القولان عندي وجهان، لكن ظهر لي والله أعلم بعد أن كنت أرجح الإباحة ظهر لي أن القول بالاستحباب أقوى، وأن الختان في حق النساء مستحب. لماذا؟ أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، وذكر منها الختان، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، والأصل البقاء على العموم حتى يأتي دليل على الخصوص ولا دليل. فنقول إذن الختان في حق المرأة من الفطرة، والفطرة مستحبة، هذا أقل درجاتها أن تكون مستحبة. والأمر الثاني أن الختان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، أن الختان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فدل ذلك على أنه فضيلة، دل ذلك على أنه فضيلة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيه مصلحة، وما دام أن فيه مصلحة فهو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة إذا خفضت فأشمي ولا تنفكي، إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. هذا الحديث رواه الخطيب والطبراني، وذكره الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وذكر له طرقا كثيرة، وقال إن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح، إن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إذا خفضت، والخفض في النساء هو الختان، هو الختان، قال فأشمي، وهذا وهو دليل ما قدمته لكم أنه قطع أدنى وصلة، كأنها تشمه شما، والمقصود التخفيف في القطع. ولا تنهكي، الإنهاك هو الأخذ الشديد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا القطع فائدة، فهو أسرى للوجه، أنظر لوجه المرأة، وأحظى عند الزوج، إذن تترتب عليه مصلحة، وما دام أن هذه المصلحة تترتب عليه فهو مستحب، فهو مستحب، فيكون الختان في حق النساء يعني مستحبا. نعم. والحكم في حق الرجال والنساء ما لم يترتب عليه ضرر، ما لم يترتب عليه ضرر، فإن ترتب عليه ضرر سقط وجوبه في حق الرجل وسقط استحبابه في حق المرأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمرجع في الضرر الأطباء الثقات، إذا قال الأطباء الثقات إن هذا الرجل لو اختتن يتضرر، فإنه لا يختتن، مثلا لو كان بالرجل سيلان دم. بعض الناس عندهم مرض في الدم يسيل الدم ولا يتخثر، فلو اختتن لا ينقطع الدم، نقول هذا لا يختتن، لا يختتن إذا قال الأطباء هذا، ويسقط الوجوب في حقه. كذلك المرأة لو كانت تتضرر بالختان، لو فرضنا مثلا أن في بلد إذا اختتنت المرأة لا يرغب فيها، لو فرضنا مثلا أن في بلد لو اختتنت المرأة لا يرغب فيها، لا يرغب فيها الرجال في نكاحها، فإذا شهر عند الناس أنها ختنت لا يتقدم الرجال إلى خطبتها، نقول هنا يسقط الاستحباب في حقها لأنها تتضرر بهذا الختان. وهكذا إذن هذا قيد لا بد منه يا إخوة، هو واجب في حق الرجال ما لم يتضرر الرجل، ومستحب في حق المرأة ما لم تتضرر المرأة. نعم. قال رحمه الله: عند البلوغ وقبله أفضل، لأنه أقرب إلى البر، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. نعم. متى يكون الختان؟ قال: عند البلوغ، أي يجب عند البلوغ، يجب عند البلوغ، لأنه عند البلوغ أصبح مكلفا فتجب عليه الأحكام، فيجب عند البلوغ. وقبله أفضل، قبل البلوغ أفضل. قال: لماذا؟ قال: لأنه أقرب إلى البر، إلى البر يعني أقرب إلى البر، إلى البر بضم الباء، لأنه أقرب لأن يبرأ سريعا، وهذا معلوم، الجرح في الصغير يبرأ سريعا والجرح في الكبير يتأخر، فكلما كان الجسم أنضر كان البرء أسرع، ولهذا قالوا قبل البلوغ أفضل. ولأنه أرفق، كلما زاد عمر الإنسان كلما زاد فيه الألم، فقطع هذه الجلدة وهو صغير أرفق به، أرفق به. قال: ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. طيب يا أخي، ما أثر هذه الجملة في كونه قبل البلوغ أفضل؟ نعم، لأنه قبل البلوغ ليس مكلفا فلا حرج في كشف عورته، يعني إذا كان الأمر أن نكشف عورته بعد بلوغه أو نكشف عورته قبل بلوغه، فالأيسر أن تكشف عورته قبل البلوغ، ولذلك كان الختان قبل البلوغ أفضل. قال الشيخ: ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. الذي في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا شاء اختتن، متى شاء اختتن، أنه إذا شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن، يعني إذا راهق ما معناها إذا قرب من البلوغ فينبغي أن يختتن. لماذا؟ قال: لكي يبلغ مختونا، يعني عندما يصل إلى البلوغ يكون مختونا. فهذا تعليل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أنه إذا راهق يتأكد، يعني وليس بواجب، يعني أن الإنسان متى شاء اختتن إلى البلوغ، لكن يتأكد وأفضل إذا راهق البلوغ حتى يبلغ، قد يبلغ مختتنا. هذا الذي في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. العلماء رحمهم الله القائلون بالوجوب اتفقوا على أنه يجب عند البلوغ، واتفقوا على أنه قبل البلوغ أفضل، واختلفوا في الختان يوم السابع. يوم السابع الذي هو يوم العقيقة اختلفوا فيه، فأجازه جمهور وكرهه بعض العلماء كالحسن البصري والإمام مالك رحمهما الله، قال إنه مكروه. لماذا؟ قالوا لأن اليهود يختنون باليوم السابع، لأن اليهود يختنون باليوم السابع. قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في باب الختان نهي يثبت، أي نهي يثبت، ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع. انظروا هذا الفقه، يقول ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. ما مؤدى كلامه رحمه الله؟ يقصد رحمه الله أن الأمر واسع، فلا يكره شيء في الختان في وقته، لا بالسابع ولا في غيره، لأنه ليس فيه نهي وليس فيه تحديد من الشارع وليس فيه سنة نقول بها، والأشياء على الإباحة، فلا نمنع من شيء إلا إذا دل عليه دليل. قال سفيان ابن عيينة: قال لي سفيان الثوري. سفيان يقول لسفيان، قال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري، وهما من كبار فقهاء الإسلام، لكن تلاميذهما يعني لم يهتموا بفقههما، فاندثر فقههما إلا في بطون كتب الآثار. العلماء يقولون قد يكون للشيخ بركة على تلاميذه، وقد يكون للتلاميذ بركة على شيخه. يقول للشيخ بركة على تلاميذه إذا كان يقودهم إلى السنة ويحرص بهم ومعهم على السنة، ويكون للتلاميذ بركة على الشيخ إذا اهتموا بعلمه كما اهتم تلاميذ الأئمة الأربعة بعلمهم. لا شك يا إخوة في التابعين من هو أفقه من الأئمة الأربعة وأوسع علما وأعلم بالأثر، لكن لم يقيض الله عز وجل لهم تلاميذ. فسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري من كبار فقهاء الإسلام. يقول: قال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتا؟ أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال: لا. كلاهما سأل الثاني فأجاب بلا، فلا يحفظ في الختان وقت يوقف عنده، بل لا شك أنه يجب عند البلوغ، وما قبله ينظر إلى الأرفق، فمتى كان أرفق فهو أفضل. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء. قال: نعم، الوضوء والوضوء والطهور والطهور يأتي بالضم ويأتي بالفتح الوضوء هو اسم للفعل، والطهور اسم للفعل، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. والوضوء في الاصطلاح، لعلنا نذكر قبله في اللغة، الوضوء في اللغة من الوضاءة بمعنى النظافة، بمعنى النظافة والنظارة. يقال وجهه وضيء أي نظر، ويقال هذا متوضئ أي نظيف. فالوضوء في اللغة هو النظافة والنظارة، أما في الاصطلاح فهو طهارة بالماء تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. طهارة بالماء تتعلق بالوجه والرأس واليدين والرجلين. هذا تعريف للوضوء. وإن شئت الدقة فقل هو التعبد لله بطهارة بالماء تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. هو التعبد لله، ليس كل طهارة هي وضوء. قد يأتي إنسان ويتطهر، نعم، من حيث الحس، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، لكن لا ينوي أو يرائي، فهذا ليس متوضئا وهذا ليس وضوءا، بل لا بد من نية التعبد. ولذلك الدقة بالوضوء أن يقال التعبد لله بطهارة تتعلق بطهارة بالماء تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. هذا الوضوء. والوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهي آية الوضوء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما السنة فمنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، متفق عليه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعيته وعلى أنه معلوم من الدين بالضرورة، وعلى أنه معلوم من الدين بالضرورة، أي من حيث الجملة. وبعد المشروعية الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون ممنوعا. يعني ما حكم الوضوء؟ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون ممنوعا. أما الواجب فهو إذا كان الإنسان محدثا وأراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف. إذا كان الإنسان محدثا وأراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ إجماعا، وإذا كان الإنسان محدثا وأراد الطواف وجب عليه أن يتوضأ عند الجماهير. وسنذكر الأدلة على هذا قريبا إن شاء الله فيما يمنع منه المحدث. وإذا أراد الإنسان أن يمس المصحف مباشرة وهو محدث يجب عليه أن يتوضأ. فهذه المواطن يجب على الإنسان فيها أن يتوضأ. وأما الاستحباب فالاستحباب في مواطن، منها إذا كان الإنسان على وضوء قد صلى به وتجددت الصلاة فإنه يستحب له أن يتوضأ. إذا كان الإنسان على وضوء صلى به وتجددت الصلاة فإنه يستحب له أن يتوضأ. يعني مثلا نحن الآن صلينا للعصر، توضأنا للعصر وصلينا وبقينا في المسجد، ثم خرجنا إلى المغرب ونحن على وضوء، يستحب لنا أن نجدد الوضوء. يستحب الوضوء هنا للمغرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. رواه أحمد وصححه الألباني. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. فدل ذلك على أنه مستحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، هذا الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في الصحيح. إذن الموطن الأول الذي يكون الوضوء فيه مستحبا إذا كان الإنسان على طهارة قد صلى بها وتجددت الصلاة يستحب أن يتوضأ. الموطن الثاني إذا أحدث الإنسان ولم يرد ما يجب له الوضوء. إذا أحدث الإنسان ولم يرد ما يجب له الوضوء، أحدث الإنسان ولم يرد أن يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف، يستحب له أن يتوضأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلالا يوما فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي. الخشخشة في الأصل يا إخوة صوت السلاح، والمقصود صوت المشي هنا. فقال بلال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني. الشاهد منه يا إخوة أن بلالا رضي الله عنه قال: ما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا سبقت بي الجنة. الموطن الثالث عند ذكر الله تعالى والدعاء. يستحب إذا أراد الإنسان أن يذكر الله أن يتوضأ، وإذا أراد أن يدعو أن يتوضأ. ويدل على هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أبي عامر، وأنه قال له: أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له استغفر لي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما أراد أن يدعو لأبي عامر دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فدعا. فدل ذلك على أنه يستحب الوضوء عند الدعاء. وأما الوضوء عند الذكر فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه السلام. فلما فرغ فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فدل ذلك على أنه يستحب عند الذكر الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله على غير طهر. الموطن الرابع لاستحباب الوضوء عند النوم، لما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. متفق عليه. الموطن الخامس الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام. الجنب إذا أراد أن يأكل قبل أن يغتسل أو أراد أن ينام قبل أن يغتسل فإنه يستحب له أن يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. رواه مسلم. رواه مسلم. الموطن السادس عند إرادة معاودة الجماع، لو أن الرجل جامع أهله ولم يغتسل وأراد أن يعاود الجماع فإنه يستحب له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه مسلم. الموطن السابع لحكم الاستحباب في الوضوء عند طرو الشك، عند طرو الشك إذا كان الإنسان خارج الصلاة، يعني لو أن مسلما توضأ وخرج من بيته على وضوء ثم في الطريق شك أنه خرج منه ريش، شك أنه خرج منه ريح، وهذا الشك طارئ يعني لا يحدث له كثيرا، فإنه يستحب له أن يتوضأ ليراغم الشيطان، ليراغم الشيطان. يعني يا إخوة، الإنسان لو أنه شك في الوضوء ودخل في الصلاة وهو على شكه سيشغله الشيطان في صلاته: الظاهر أنك لست متوضئا، كيف تجرؤ على الصلاة وأنت غير متوضئ؟ ألا تخاف الله؟ ألا تتقي الله؟ تقف بين يدي الله وأنت على؟ يقول: لا. ويبدأ الإنسان في نقاش مع الشيطان يشغله عن صلاة. أما إذا توضأ فقد قطع الطريق على الشيطان، ومراغمة الشيطان مطلوبة. إذن يا إخوة، يستحب عند طرو الشك إذا كان الإنسان في خارج الصلاة أن يتوضأ. فهذه المواطن التي يستحب فيها الوضوء. بقي ماذا يا أخوة؟ الممنوع. قلنا هو قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون ممنوعا، وهذا في موطنين. الموطن الأول إذا كان الإنسان على طهارة لم يصلي بها، إذا كان الإنسان على طهارة لم يصلي بها فإنه لا يشرع له أن يجدد الوضوء. يعني مثلا لو أن الإنسان توضأ الساعة الثالثة قبل العصر وبقي على وضوئه، يعني توضأ لأنه كلما أحدث يتوضأ فتوضأ ثم بقي على الوضوء إلى أذان العصر، جاء العصر أذن المؤذن، الآن هو على وضوء لم يصلي به، نقول له: لا تتوضأ الآن، لا يشرع لك أن تتوضأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما من لم يصلي به، أي لم يصلي بالوضوء الأول، أما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقرر أن تجديد الوضوء الذي لم يصلي به الإنسان بدعة، طبعا إذا لم يكن هنالك موجب، أما إذا كان هنالك موجب فيستحب، يعني مثلا مثل ما قلنا طرو الشك، طرو الشك موجب سبب شرعي، أما إذا لم يكن هنالك يعني موجب يدعو إلى هذا فإنه بدعة. فإن قال لنا قائل: كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عند خروجه من عرفة أهرق الماء في الشعب، يعني بالا، ثم توضأ وضوءا خفيفا، فلما وصل مزدلفة توضأ للصلاة؟ واضح وجه الاعتراض يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من عرفة بال في الطريق، ثم توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغه، توضأ ثم عندما وصل مزدلفة، طبعا الآن لم يصلي به، توضأ ولم يصلي به، وعندما وصل مزدلفة أراد الصلاة، فماذا صنع؟ توضأ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جدد وضوءا لم يصلي به، أليس كذلك؟ على ظاهر الحديث هكذا. فإن قال لنا قائل هذا، قلنا بعض أهل العلم أجاب عن هذا الحديث بأن وضوءه الأول ليس وضوءا شرعيا، وإنما المقصود تنظف، ليس المقصود أنه توضأ الوضوء الشرعي، قالوا تنظف. فإن قال قائل: كيف يقال هذا وقد سمي وضوءا؟ نقول: روى الإمام أحمد في المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بماء فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وقال: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. علي رضي الله عنه سماه وضوءا وهو في الحقيقة نظافة وليس بوضوء شرعي كامل، لأنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. لكن أيضا مع القائلين إنه وضوء شرعي وليس نظافة، لكن فقط أريد أن أبين وجه القائلين إنه نظافة وليس بوضوء، لكنه وضوء خفيف. طيب إذن كيف نجيب؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه الأول توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغه، على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم لقلة الماء، لأنه في الطريق والماء قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا لقلة الماء، فلما وصل مزدلفة ووجد الماء جدد الوضوء على عادته صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا فعل شيئا أثبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ إلا مسبغا، فلما وصل إلى مزدلفة هل كان متوضئا وضوءا أسبغ فيه؟ الجواب لا، لأن الراوي قال توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغه، فلما وصل إلى مزدلفة توضأ الوضوء المعتاد له، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ليسبغ الوضوء، ليسبغ الوضوء، وهذا موجب شرعي فلا إشكال في هذا الحديث. هذا الموطن الأول الذي لا يشرع فيه الوضوء أو يمنع. الموطن الثاني عند الوسواس، عند الوسواس يمنع الوضوء. وما الوسواس؟ الوسواس كثرة الشك المتعلقة بالعبادة، كثرة الشك المتعلقة بالعبادة، يعني أن هذه الكثرة متعلقة بالعبادة، وهذا ضابط الوسواس. تجد الرجل ذكيا عاقلا فاطنا لا يشتكي شيئا، فإذا جاءت العبادة وجدته يرتجف كالورقة، يضيع كل الذكاء ويذهب كل العقل، هذا الوسواس. فعلامة الوسواس وضابطه يا إخوة أنه لا يوجد إلا عند إرادة العبادة. يعني بعض الناس يأتيك يقول يا شيخ أنا أحس بخروج البول كثيرا، أو أحس بخروج الريش كثيرا، هذا لا يخلو من حالين أبدا، إما أن يكون هذا الإحساس دائما أبدا في كل وقت فهذا هو سلس البول واستطلاق الريش، هذا مرض، وحكمه أيضا التخفيف، يتوضأ عند إرادة الصلاة ويصلي ما بقي الوقت ويقرأ ما بقي الوقت ويتنفل ما بقي الوقت حتى يخرج الوقت، وإما أنه لا يوجد إلا عند العبادة، تجده منذ أن يصبح إلى قبيل الظهر سليما ولا يشعر بشيء، فإذا جاء يتوضأ للظهر بدأ يحس بكثرة خروج الريح أو بكثرة، فهذا هو الوسواس ولا يلتفت إليه. ولذلك يا إخوة علاج الوسواس يسير جدا. جاءني موسوس فقال لي في مسألة الطهارة هذه، قلت له يا أخي ما الذي يهمك في الباب؟ أليس الذي يهمك الصلاة؟ قال بلى. قلت أنت لا تخلو من حالين، إما أنك مريض بشيء دائم وفي هذه الحال قد توضأت عند دخول الوقت وصلاتك صحيحة ولا يضرك ما خرج، وإما أنك موسوس وفي هذه الحال فقد توضأت ووضوءك صحيح ولا يلزمك شيء، والحمد لله. فالوسواس يا إخوة هو كثرة الشك المتعلقة بالعبادة، فإذا كثر الشك على الإنسان في الوضوء حرم عليه أن يتوضأ من أجل الوسواس. لماذا؟ لأن فيه زيادة على الوضوء الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء واعتدى وظلم. رواية نقص هذه شاذة، بقي زاد، والموسوس يزيد من غير سبب شرعي فهو معتد مسيء ظالم، ولأن في ذلك طاعة للشيطان وهذا لا يجوز، ولأن فيه إسرافا، ولهذا نقول إنه لا يجوز للموسوس أن يتوضأ من أجل الوسواس، يتوضأ ثم ينتهي ولا يلتفت إلى هذا الشك الكثير الذي يطرأ عليه. إذن نحن ذكرنا حكم الوضوء لأن المصنف لم يذكره. الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون يعني ممنوعا غير مشروع. والوضوء له فضل سنذكره إن شاء الله بعد الفراغ من الكلام على صفة الوضوء. نعم شيخ. قال رحمه الله: تجب فيه التسمية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. نعم. المؤلف رحمه الله يا إخوة سيقسم أفعال الوضوء إلى ثلاثة أقسام. سيقسم أفعال الوضوء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول واجب يسقط بالأعذار. واجب يسقط بالأعذار وهو واحد وهو التسمية. القسم الثاني فروض لازمة لا تسقط بالأعذار. فروض لازمة لا تسقط بالأعذار وهي ستة ستأتي إن شاء الله. وسنن يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. فهذه الأقسام الثلاثة التي سيذكرها المصنف. بدأ بالأول قال: تجب فيه التسمية وهي قول بسم الله. العلماء مختلفون ما الأفضل في التسمية في الوضوء، هل هي قول بسم الله أو قول بسم الله الرحمن الرحيم. فبعض أهل العلم كالشافعية يقولون أكملها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الصواب أن الأفضل أن يقول بسم الله، لأن هذا هو الذي تشعر به الآثار التي وردت فيها التسمية. قال المصنف: تجب فيه التسمية، أي أنها تجب مع الذكر. فإذا كان الإنسان ذاكرا ولم يسمي فوضوءه غير صحيح. إذا كان الإنسان ذاكرا قادرا، إذا كان الإنسان ذاكرا قادرا ولم يسمي فوضوءه غير صحيح ويجب عليه أن يعيد. هذا معنى قول المصنف تجب فيه التسمية. قلت: إذا كان الإنسان قادرا، وهذا يخرج إذا كان الإنسان عاجزا كالأخرس مثلا، الأخرس لا يستطيع أن يسمي، أو الذي لا يستطيع أن يذكر الله كمن يتوضأ في مكان قضاء الحاجة ولا يستطيع الخروج، يعني الذي يتوضأ فيما نسميها اليوم بالحمام، له أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن يسمي قبل دخوله وينوي التسمية للدخول والوضوء، ينوي التسمية لدخول الحمام وللوضوء، وهذا تجزئه. الحالة الثانية أن لا يسمي قبل الوضوء قبل الدخول ويستطيع الخروج. في بيته مثلا داخل الحمام لم يسمي، يستطيع أن يفتح الباب ويخرج عند الباب بلا حرج، وهذا يجب عليه أن يخرج ويسمي. إذا قلنا بالوجوب بوجوب التسمية يجب عليه أن يخرج ويسمي. الحالة الثالثة أن يدخل ولم يسمي ولا يستطيع الخروج، مثلا كحال الناس في أيام الحج، الإنسان إذا دخل الحمام وخرج لا يستطيع أن يرجع إليه، ففي هذه الحال قال بعض أهل العلم يكفيه أن يسمي في قلبه ولا يتلفظ، لأنه عاجز هنا عن التلفظ حكما فيسقط عنه الوجوب. قال تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. واختلف العلماء في إسناده، وأكثر أهل العلم على تضعيفه أنه ضعيف، والصحيح فيما يظهر لي والله أعلم أن طرقه كلها ضعيفة، لكن بعضها يشد بعضا، لكن بعضها يشد بعضا، فالحديث صالح للاحتجاج به، ولذا يظهر لي والله أعلم أن التسمية واجبة مع الذكر. نعم. قال رحمه الله: وتسقط سهوا، نص عليه في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم، قال: وتسقط سهوا، لو نسي الإنسان حتى أتم الوضوء، فلما أتم الوضوء تذكر، قال تسقط ولا شيء عليه. قال: نص عليه، أي الإمام أحمد، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، والحديث تقدم معنا في الصيام وغيره عندما تكلمنا عن الصيام. ولأن وجوبها ليس متأكدا، لا يكفي يا أخوة أن نقول لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، لأنه سيأتيك مثلا في الوجه، لو نسي غسل وجهه يتوضأ وهو غافل، إما يتحدث مع زميله وكذا، فغسل يديه، تمضمض، استنشق، يتحدث نسي، بدأ يغسل يديه حتى فرغ من الوضوء، فلما فرغ من الوضوء هل نقول له إن وضوءك صحيح إذا تذكر؟ هيا يا أخوة، ما غسل وجهه نسيانا، نقول غير صحيح، غير صحيح. طيب أنتم تقولون حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، نقول هذا الحديث في الحكم هنا لا بد أن نضيف إليه قيدا حتى يخرج بقية الفرائض، وهو أن وجوبها غير متأكد، يعني أن الدليل على وجوبها ليس بدليل قوي، فهي ها هنا تفارق فروض الوضوء. فروض الوضوء دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع، إلا قليلا مما سنبينه إن شاء الله دل عليه الكتاب والسنة. أما التسمية فالذي دل عليها حديث في طرقه ضعف، فهذا يدل على أن وجوبها غير متأكد. نعم. يعني واضح يا إخوة، يجب أن نضيف إلى استدلال المصنف بالحديث أن وجوبها غير متأكد. نعم. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، مكتوب في النسخ ابتداء، هذا خطأ، وإنما إن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني إن ذكرها وهو يتوضأ ابتدأ الوضوء من جديد. نعم. صححه بالإنصاف. نعم، صححه بالإنصاف. لماذا؟ قالوا لأنه ذكر التسمية قبل الفراغ من الوضوء، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. قالوا هو تذكر التسمية قبل أن يفرغ من العبادة، فوجب عليه أن يبتدئ من جديد حتى يأتي بالوضوء على وجه صحيح. نعم. قال وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه قضع به بالإقناع وحكاه في خاصية التنقيح عن أكثر الأصحاب. وهذا الصحيح، هذا الصحيح أن من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثناء الوضوء يسمي حيث ذكر ويتم الوضوء، لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من الوضوء، فكذلك إذا انتهى من بعضه، هي تسقط بالنسيان إذا انتهى من الوضوء فكذلك تسقط بالنسيان إذا انتهى من بعضه، فلا يجب عليه أن يبدأ يعني الوضوء من جديد. هذا النوع الأول من أنواع أفعال الوضوء وهو الواجب، وأنتم تعلمون أن الجمهور على أن التسمية سنة، وقالوا إن الحديث الوارد فيها ضعيف، ولو سلمنا أنه صحيح فمعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي لا وضوء كامل، والصحيح كما قلت أنها واجبة مع الذكر، لأن الحديث صالح للاحتجاج بمجموع طرقه، ولأن التأويل بالكمال تأويل على خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل ولا دليل. ولعلنا نقف هنا حتى لا نشرع في فروض الوضوء، وإنما نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، ونجيب على أسئلة الإخوة إن شاء الله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين. ابتداء بعض الإشكالات تطرق عليه جزاك الله خيرا بالنسبة للشك والوسواس. نعم. الشك نوعان، شك عارض وشك مستحكم. الشك العارض ليس من عادة الإنسان أن يشك، لكن قام عنده سبب للشك، فهذا الشك معتبر إذا كان الإنسان خارج الصلاة، أما إذا كان في داخل الصلاة فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة إلا بيقين. أما الشك المستحكم فهو الشك الكثير الذي لا يمكن أن ينتفي، ضابطه أمران يا إخوة: كثرة في الوقوع واستحكام في الوقوع. الشك الطارئ ضابطه أمران: قلة في الوقوع واندفاع عند اندفاع السبب، يعني يحصل للإنسان مرة أو مرتين وإذا توضأ انتهى، فهذا شك عارض. الشك المستحكم ضابطه أمران: كثرة في الوقوع كلما توضأ شك، واستحكام في الوقوع حتى لو توضأ مرة ثانية يشك أنه أحدث، فهذا هو الشك الكثير الذي هو الوسواس. نعم. أحسن الله عليك. ما يتعلق بالوضوء في الحمام. نعم. على الخلاف الموجود في تسمية. نعم. الإنسان إذا كان قادرا على أن يتوضأ في خارج الحمام فلا شك أن الوضوء أفضل عند الجميع، لأنها عبادة ينبغي إيقاعها فيما توقع فيه العبادة في الأماكن الطيبة، لكن إذا قلنا بوجوب التسمية وكان الإنسان قادرا على أن لا يتوضأ في الحمام وغير قادر على التسمية فإنه يجب عليه أن يتوضأ خارج الحمام، أما إذا كان قادرا على التسمية قبل أو بعد، يعني قبل قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة، يقضي حاجته، يستنجي، يخرج، يقول بسم الله، يعود ويتوضأ، فلا إشكال في هذا، يجوز. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذكر التسمية في الحمام ويستطيع أن يتوضأ خارج الحمام، فدورات المياه مثلا الآن، دورات المياه للمسجد النبوي، الإنسان مثلا لا يستطيع أن يخرج ويدخل في أوقات الزحام، لكن يستطيع أن يخرج ويتوضأ يعني في أماكن الوضوء، نقول هنا يجب عليك أن تتوضأ في أماكن الوضوء، ما دمنا نقول بأن التسمية واجبة مع الذكر. نعم. جزاك الله خيرا. هذا السائل يشير إلى ما يتعلق بصبغ اللحية وحدوث اللحية، الشعر المتصل بين السارب واللحية، هل هو من اللحية؟ اللحية يا إخوة هي ما نبت على اللحيين والذقن، ما نبت على اللحيين والذقن، والوجنتان أي بالنسبة للخدين ما اتصل باللحيين فهو منهما، أما ما ضرب إلى جهة العين فليس منهما. هذا بالنسبة للحية، وكان الإمام أحمد يرى أنه لا بأس أن يأخذ الإنسان ما نبت على الرقبة وتحت الذقن، لأن هذا ليس من اللحية، والعنفقة من اللحية، واللحية كما ذكرنا فيما مضى ولعلنا نذكر أنها يعني ما ظهر من الشعر، والعلماء مجمعون على حرمة حلقها، ومجمعون وأكثر العلماء على أنه يحرم الأخذ في أقل من القبضة، يحرم أن يأخذ إذا كان الأخذ في أقل من القبضة عند أكثر أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، وأكثر أهل العلم أيضا على أنه لا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة عند عدم الحاجة، عند عدم الحاجة، وبعض أهل العلم يرى جواز الأخذ مطلقا إذا زادت عن القبضة، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز الأخذ إذا زادت عن القبضة عند عدم الحاجة، يعني كأن كانت سوية بهية، يعني كانت سوية مستوية الشعر بهية المنظر، فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز يعني الأخذ منها، أما عند وجود الحاجة هذا وقع فيه نزاع، يعني المالكية يقولون إذا فحشت أي قبح منظرها في عين رائي يأخذ ما يزيل فحشها، يعني بشرط أن تكون زادت عن القبضة، بشرط أن تكون زادت عن القبضة، والشافعية يقولون إذا كان في النسف في حج أو عمرة حتى يجمع بين الحلق والتقصير، الحلق في الرأس والتقصير في اللحية، فيدخل في الدعاء بالوجهين، وطبعا هم الأصل الاستدلال بآثار الصحابة، لكن هذا تعليل ذكره الشافعية. واضح يا إخوة؟ يعني لأن بعض الإخوة مثلا قد يقرأ أن المالكية قالوا ما زاد عن القبضة يأخذ إذا فحشت، الشافعية يقولون في الحج فيقول الجمهور على أنه يؤخذ، الجواب لا، الجمهور على أنه لا يجوز الأخذ إذا لم تقم الحاجة، أما إذا قامت الحاجة نعم، هنا العلماء لهم فيه أقوال، لكن الذي نختاره ونفتي به ويظهر لنا والله أعلم من الأدلة أن اللحية ابتلاء من الله، فيجب على الرجل أن يبقيها كما خلقها الله، لا يتدخل في طولها ولا في تقصيرها، لا يطيلها بالأدوية ولا يقصرها بآلات التقصير. نعم. صبغ اللحية، اللحية إذا لم تتغير لا يشرع صبغها، لا يشرع للإنسان أن يصبغ لحيته إذا كانت سوداء فيصبغها شقراء مثلا أو يصبغها بلون أحمر، هذا غير مشروع، وإنما المشروع إذا تغير لونها فضربت إلى البياض. فإن كان التغير شديدا تقبح معه الرؤية، تقبح في العين، فالصحيح أن تغيير الشيب هنا واجب. وإن كان التغير يسيرا فالتغيير مستحب بشرط أن لا يكون بالسواد في الحالين، وإنما تغير بلون يدرك الناظر إليه أنه ليس شعر اللحية المعتاد، وهذا ضابط عام. إذا كان الناظر يميز أن هذا اللون ليس لون اللحية المعتاد فيجوز الصبغ، حتى لو كان مثلا اللون حمرة تضرب إلى السواد وليست بسوداء فإنه يعني يجوز، أما بالسواد فلا يجوز. نعم. يقول هذا السائل: لقد سمعنا بالأمس أن امرأة صلت بالناس صلاة الجمعة خطبت لي سبيلنا بحديث أمي ورفع عن أبي أحمد. نعم. نعم. على كل حال، لو كنا سنتتبع فعل المجانين حكما لما استقر لنا قرار أبدا. هؤلاء هم جماعة أنصار المرأة في أمريكا، ثلاث جماعات: جماعة المساواة، مساواة المرأة، وجماعة نصرة المرأة، وجماعة ما أدري كيف. اجتمعوا وقرروا ما يأتي: أن تصلي بهم امرأة، وأن تكون الصلاة مختلطة، النساء بجوار الرجال، بل اقترحوا ولا أدري هل فعلوا أو لا أن يكون الصف الأول من النساء، ولا تمنع المرأة من لبس ما شاءت. ولهذا كان الحضور 60 من الرجال وحفنة من الأطفال، وما يقرب من 60 من النساء، 6 منهن بلا غطاء رأس. وخطبت فيهن دكتورة في أمريكا تدرس الشريعة الإسلامية، ولا شك أنه يكفي أن هذا خرق للإجماع العملي الذي هو من أقوى أنواع الإجماع. فمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والمسلمون مجمعون عملا على أن المرأة لا تؤم الرجال، وخرق الإجماع لا نحتاج فيه إلى تتبع. وأما استدلالهم فهم في الحقيقة أرادوا فبحثوا فاستدلوا، هم لا يتعبدون بإقامة سنة قالوا إنها مهجورة، وإنما أرادوا هذا الشيء فوجدوا هذا الدليل، وهذا الدليل لا دلالة فيه، لأنها أولا تصلي بأهل دارها، والرجال أين يصلون الفرائض؟ كان لا يتخلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. إذن لن تصلي في دارها برجل صلاة الجماعة، هذا شيء. إذن ستصلي بالنساء، وإمامة المرأة للنساء محل نزاع بين أهل العلم أصلا، لكن هذا الحديث يدل على هذا. فبعض أهل العلم يقول هذا الحديث محمول على أنها تصلي بالنساء، وهذا ظاهر من جهة أن الرجال كانوا يصلون في المسجد قطعا، حتى لو كنت تقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة، الآثار كالشمس أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في المسجد. وبعض أهل العلم قال هذا الحديث محمول على النوافل، أنها تصلي بأهل بيتها النوافل، والمقصود أيضا فيما يظهر غير الرجال، لأن هناك من هو أشرف وأكمل وأعلم من أم ورث، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أم، يعني الرجال. فهذا ما في هذه المسألة، وهذه ليست بغريبة وليست بعجيبة، هي كثيرة. يعني أليسوا قبل سنين جعلوا الصلاة المحاضرات يجلسون على الكراسي يعني ويؤدون حركات رياضية في أمريكا؟ هذا كان موجودا، وكانت هناك جماعة يعني معروفة يعني تفعل هذا إلى سنوات ليست بغاربة في البعد. فعلى كل حال يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يهتم يعني بكل ما يقع، فعقله وذهنه وجهده أكبر من مثل هذه يعني مثل هذه الأمور. نعم. يقول هذا هل يجوز الصلاة بالوضوء المستحب؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي. لو أن الإنسان توضأ من أجل الحدث أو توضأ من أجل الدعاء ثم حضرت الصلاة، النية كانت أمرا مستحبا، العلماء مختلفون، لكن الصواب أن كل وضوء شرعي يستباح به ما يستباح بالوضوء، أيا كانت النية كما سيأتي. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.